قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لازلنا أيها الأحباب الكرام نعيش مع علم علوم القرآن من كتاب مباحث في علوم القرآن، وقد توقفنا عند المبحث الثامن. المبحث الثامن، وهذا المبحث يتحدث عن جمع القرآن وعن ترتيب القرآن، الجمع والترتيب، كيف جمع القرآن؟ هذه نقطة مهمة. من أول من قام بجمع القرآن؟ جمع في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، إن علينا جمعه وقرآنه. الجمع هذا جمع من جبريل إلى صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وجمع في زمن أبي بكر، وجمع في زمن عثمان. بل جمع ينقسم إلى ثلاث مراحل. الحقيقة مهم جدا أن نعرف أن الجمع يطلق ويراد به الحفظ، ويطلق ويراد به الكتاب. جمع بمعنى الحفظ، وجمع بمعنى الكتابة. يعني كلمة الجمع من الألفاظ المشتركة. ما هو اللفظ المشترك له؟ ايه؟ بس لكن بس اللفظ واحد وله أكثر من معنى. اللفظ واحد زي إيه؟ كلمة الصلاة، الصلاة لها أكثر من معنى. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم يعني إيه؟ استغفر الله، ادعو له. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. هل الصلاة هنا بمعنى الدعاء والاستغفار؟ ولا الصلاة بمعنى الحركات المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم؟ ها؟ اللهم صل على آل أبي أوفى كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما معنى الصلاة؟ طلب الثناء من الله عز وجل. يبقى الصلاة الصلاة الصلاة عن المعنى. اللفظ واحد والمعنى اللفظ واحد والمعنى متعدد. مثل ايه؟ لفظ أمة في القرآن الكريم، تأتي أمة بمعنى الملة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني ملتكم ملة واحدة. وأمة بمعنى جماعة. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة. ما معنى أمة؟ جماعة من الرجال. وأمة بمعنى إمام، إن إبراهيم كان أمة. وأمة بمعنى جزء من الوقت، وقال للذي ظن أنه ناج منهما وادكره بعد أمة. الأمة هنا بمعنى إيه؟ وقت. والكل أمة. اللفظ واحد، وهذا من ثراء اللغة العربية أن في ألفاظ رغم أنها واحدة إلا أن معناها إيش؟ متعدد. عدم التفرقة بين المعاني يوقعك في المشاكل، المشاكل مهم. يقول: الجمع بمعنى الحفظ، الجمع يأتي معنى الحفظ، ومن هنا قلنا جماع القرآن. من هم جماع القرآن؟ حفاظ القرآن، والجمع هنا معنى الحفظ. وهذا المعنى الذي ورد في قوله تعالى: إن علينا جمعه. إيه معنى جمعه؟ ها؟ حفظه. حفظه أين؟ فين؟ في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من معجزات النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، نبي أمي لا يجيد القراءة ولا الكتابة، يحفظ القرآن حفظا، يعني لا ينسى منه حرفا، لا يمكن أن ينسى منه حرفا في حفظه، قد ينسى في التلاوة إنما عند البلاغ. إن علينا جمعه في صدرك يا رسول الله. ابن عباس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. ايه معنى يعالج من التنزيل شدة؟ يعني عند نزول الوحي عليه كان يعاني ايه؟ شدة، حتى انه كان يتفصد عرقا في اليوم شديد البرودة من ثقل الوحي شديد. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل، ما بالك أنه نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. الجبل يتصدع من ثقل كلام الله سبحانه وتعالى. يقول: فكان يحرك به لسانه وشفتيه. القرآن فيه لا تحرك به لسانك، لا تحرك به لسانك. في الحديث: كان يحرك شفتيه، في الحديث البخاري. هل هناك تعارض؟ القرآن يقول لا تحرك به لسانك، السنة تقول حديث البخاري كان يحرك شفتيه، هل هناك تعارض أم لا تعارض؟ ها؟ ألا لا، كيف نجمع بين الحديث والآية؟ إيه الربط؟ يعني إيه مشترك بين اللسان والشفة؟ لا بعدت، بعد ما الربط بعدت، بعد ما الربط بعدت تاني. قال ابن حجر: تحريك اللسان يستلزم تحريك الشفة. وفي حد يحرك الشفتين من غير ما يحرك، أو يحرك اللسان من غير ما يحرك الشفتين؟ ها؟ يعني إيه من غير شفة؟ وأنت بتحرك شفتيك؟ استحالة، استحال أن يتحدث أحد بلسانه دون أن يحرك. أنت عارف عدم تحريك الشفة معناها إيه؟ تقفل كده، أنت بتفتح بقك أهو، لا إله إلا الله، وأنت بتفتحه تحريك اللسان لا بد فيه من تحريك الشفة، فتح اللسان، فتح الفم. فإذا قلنا حرك اللسان يبه حرك الشفتين، وإذا قلنا حرك الشفتين يبه حرك اللسان. يعني هذا يستلزم هذا، هذا مرتبط بهذا. مش ممكن واحد يحرك الشفتين من غير ما يتكلم؟ استحال. أو واحد يحرك لسانه بدون أن يفتح الفم، يغلق، مش ممكن. قال ابن حجر: فلا تعارض بين الحديث والآية لأولي الألباب. يجي واحد علماني أو مستشرق أو تبشيري يقول لك إيه؟ السنة حرك شفتيه والقرآن لا تحرك به إيه؟ لسانك. عندكم تعارض أيها المسلمون. إيه هنصدق مين ولا مين؟ هنصدق القرآن اللسان ولا السنة الشفتين؟ نقول له يا غبي افهم أن تحريك اللسان لابد فيه من تحريك الشفة، وهذا من التفنن في اللغة، ها؟ مهم جدا، لأنهم قال يعني إيه امسك حتة كده روح ماسك فيه يقول لك متعارض، تعارض في القرآن، مش عارف مرة قال الصابئين ومرة قال الصابئون. ده مؤتمر عقده أهل الكتاب عندنا في مصر، راجل كده من إياهم ده عارف إياهم، ها؟ يقول لك عندكم الصابئين والصابئون تعارض. يا سلام، تعارض القرآن في تعارض في النحو في اللغة. أرباب البيان علماء اللغة عجزوا عن أن يأتوا بسورة ولا أن ينتقدوا حرفا. تيجي أنت يا جهول تقول في القرن 2021 في تعارض، التعارض في رأسك أنت، في عنكبوت هنا، هنا في صدى. يقول عيسى إله بنص القرآن الكريم، كيف ذلك؟ يقول إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذني، إني أخلق فلا يخلق إلا الله. يبقى عيسى إيه؟ إله، لأنه إيش؟ يخلق. نقول له إيه؟ لا، عيسى يخلق من الطين، يعني من موجود أم من معدوم؟ من موجود. إنما الله يخلق من إيه؟ من عدم، مش كده ولا إيه؟ قل لعيسى من خلق الطين أخلق لنا يا عيسى طيرا بدون طين، يستطيع؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الخلق المنفي هنا الخلق من عدم، مش الخلق من موجود. يعني المنبر هذا الذي أجلس أنا عليه من الذي خلقه؟ لا، النجار خلقه، يعني إيه؟ صنعه. النجار يا مولانا هو الذي خلقه، خلق المنبر يعني إيه؟ صنعه. صنعه منين؟ من خشب. والخشب جاي منين؟ من الشجر. الشجر جاي منين؟ من عدم. من الذي أنبت الشجر؟ سبحان الله العظيم. دي عقول عفنة، أنا بقول لك عقول إيه؟ فيها عنكبوت، عقول مصدية تصدق نفسها، ها؟ فهنا يقول الجمع معنى الحفظ، يعني كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء جبريل يحرك لسانه أو يحرك شفتيه خلفه جبريل، يعني جبريل يقرأ والنبي إيه؟ يحرك. طب لماذا كان يحرك؟ خوفا من إيه؟ النسيان، يخاف أن ينسى بعد أن يذهب جبريل، فطمأنه القرآن طمأنه، لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه. جمعه بمعنى إيه؟ حفظه. فهمت الآن الجمع معنى الحفظ. قال المصنف المعنى الثاني للجمع جمع القرآن معنى الكتابة والمفرق الآيات مفرق الصور، كل صورة في صحيفة أو مرتب الآيات والصور في الصحائف مجتمعة. طبعا يعني القرآن في المصحف الآن مجموع، إيه معنى مجموع؟ مكتوب مرتب الآيات والإيه؟ ترتيب نزول أم ترتيب تلاوة؟ يعني الترتيب هنا في المصحف ترتيب نزول أم تلاوة؟ تلاوة. يختلف عن ترتيب لأن النزول مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، هي الأولى التي نزلت، أين تقع في القرآن؟ في جزء عامة. الفاتحة في الأول عندنا والبقرة، فهذا ترتيب تلاوة وليس ترتيب نزول. ترتيب النزول يختلف عن ترتيب الإيه؟ التلاوة. وكلاهما توقيفي، توقيف يعني إيه؟ يتوقف على الوحي، يعني ضع هذه السورة هنا، ضع هذه السورة هنا، ضع هذه الآية بين هذه الآية وهذه الآية. ترتيب ده مش فيه اجتهاد، لا اجتهاد فيه لأحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كتبة الوحي أن يضع الآية في مكان كذا، والدليل على أن الترتيب، أن القرآن مرتب ترتيب توقيفي، افتح سورة البقرة في المصحف فيه، خد يا مولانا افتح سورة البقرة. خلينا كده ايه نوصل المعلومة، افتح سورة البقرة يا مولانا، افتح، هات لي يا مولانا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. فين أهل القرآن؟ هتقعد تبحث من البقرة على الآية؟ هنقعد الصبح أخذ ياخذ ربع الجزء، هات يا شيخ. مش بتقرا القرآن في رمضان عمال تقرا تقرا تقرا؟ أيوه، الآية 234، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ها 4 أشهر و10. هذه الآية 234 تفيد أن المرأة التي مات عنها الزوج تعتد كم يوم؟ 4 أشهر و10 أيام. بعدها على طول هات للآية رقم 240، 240 أرى كده يا سيدي الشيخ. أيوة أرى كده 240. بس هذه الآية تقول إيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية إلى أزواجهم متاعا إلى الحول، غيره يعني عدة المرأة التي مات عنها زوجها كم؟ حول. والأولى تقول كم؟ طيب إيه رأيك بقى؟ إن هي ناسخة وإن هي منسوخة؟ يعني الأولى ناسخة والثانية، العقل يقول إيه؟ ما الله يفتح عليك، مفروض الثانية تيجي قبل الأولى، لأن الثانية خلاص نسخت. فالترتيب العقلاني يقول كانت العدة سنة ثم صارت إيه 4 أشهر و10، يبقى المفروض تيجي السنة الأول ويجي بعد كده إيه اللي حصل إيه؟ 4 أشهر و10 جاءت أولا والسنة جاءت بعدها. هذا يشير إلى إيه؟ الترتيب توقيفي وليس عقلاني. لو أنه عقلاني لكانت الحول قبل 4 أشهر و10، مش كده ولا إيه؟ هذا هو الدليل. والأدلة كثيرة الحقيقة في القرآن على أن الترتيب إيه؟ توقيفي، يعني يتوقف على الوحي، ليس للعقل مجال في ولا اتهام. خذ يا مولانا. طيب، جمع القرآن الأول بمعنى حفظه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجمع الأول، هذا هو الجمع الأول. كان صلى الله عليه وسلم مولعا بالوحش. والله كلمة مولعا دي مش عجباني، ايه مولع دي؟ الشيخ مناع هنا يعني ايه؟ أتى بتعبير أدبي. كان صلى الله عليه وسلم يرتبط بالوحي، يحب الوحي، يتعلق بالوحي. نقول مولعا، هذا يستخدم في الهيام العاطفي، في الحب العاطفي، يقول لك أنا مولع بحبه، بحب فلان. كان صلى الله عليه وسلم يحب، يتعلق بالوحي، متعلقا بالوحي بقلبه، يترقب النزول بشوق فيحفظه ويفهمه. طبعا أن الحفظ يستلزم الإيه؟ الفهم. إنما نحن الآن نحفظ بلا فهم، صحيح ولا مش صحيح؟ حتى كده شوية الأخوة الأفاضل القراء الذين يحفظوا القرآن بالقراءات العشر، قراءة الإذاعة والتلفزيون بالقراءات العشر، قولوا إيه معنى الكلمة دي؟ يكون فاضي يا ابني، احنا بنقرا وخلاص، نمنع نوال المعنى، لانه يقرا بدون ايه؟ كم من ايه، كم من سوره نقراها، لكن الصحابه كانوا يقرؤون وايه؟ ويفهمون. نحن نقرا احيانا، وكم بلاش القراء المآتم ولا الاذاعه، قراء في القبله يقرا يفهم كل ما يقرا، ولا 50% ولا 40% مما يقرأ. ونحن نسمع، هل نفهم ما يقرأ علينا؟ هنفهم ايتين ثلاثة والباقي ايه؟ نسأل الله ان يرزقنا الفهم. لا، لابد ان نفهم ما يتلى على مسامعنا، ولو فهمنا القرآن لخشعنا في الصلاة. أنا اسمع وافهم، لما افهم ايش المعنى، ولما أعيش المعنى أخشع وأتدبر. هذه وسيلة تدبر وتفكر. ها، من نقرأ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فكان قاب قوسين فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. نقرأ هذه الآيات، ما معناها؟ فيها بعض الكلمات تحتاج إلى فهم، سبب نزول مهم جدا. والحقيقة كان الصحابة يقرؤون بفهم بقلة، يعني خمس آيات خمس آيات بس، لا ينتقلوا إلى الآيات الأخرى إلا لما يفهموا الأولى ويحفظوها ويعملوا بها. هذا هو المهم. شو ما أنت عمال تختم لي القرآن زي عشر مرات عشرين مرة، طب أنت فهمت إيه من الآية؟ شو لا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يقول فكان صلى الله عليه وسلم أول الحفاظ، يعني أول الحفاظ القرآن الكريم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا والصحابة كانوا أو كان أسوتهم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يحفظون كما يحفظ ويفهمون كما يفهم. وإذا أشكل عليهم شيء في الفهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيه، الذي وعى وفهم. الصحابة كانوا يسألون، ولذلك لما أنزل الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا يا رسول الله من منا لم يظلم؟ كلنا قد ظلم نفسه. قال ليس المقصود بالظلم هذا، إن المقصود بالظلم هو الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. فبين لهم أن الظلم هنا هو إيه؟ الشرك. لما صعد على المنبر وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الإيه؟ الرمي. ففسر القوة بالإيه؟ بالرمي. فكان يفسر لهم ما أشكل عليه. طيب ما الذي أشكل عليهم؟ قليل أم كثير؟ قليل أم كثير أشكل على الصحابة؟ ها؟ أشكل عليهم قليل أم كثير من القرآن الكريم؟ طب لماذا قليل؟ ها؟ سمعت. الله يفتح عليك، لأنهم أرباب البلاغة وعلماء اللغة، عرب خلص قوة، يستطيع الواحد منهم كان في زمنهم يضع قصيدة إن كان شاعرا معلقة من غيبه ويأتي بألفاظ. صنعتهم اللغة، صنعتهم حاجة يعني إيه، يلعبون باللغة صنعة فصحى بلاغة فيفهمون. العربية لغتهم. قال ابن عباس لما أنزل الله الحمد لله فاطر السماوات والأرض، قلت ما فاطر؟ إيه معنى فاطر؟ إلى أن مررت برجل اختلف مع أخيه على بئر، فقال الأول للثاني أنا فطرتها قبلك. فطرتها يعني إيه؟ خلقتها، أوجدتها. ففهمت أن فاطر بمعنى إيه؟ خالق. شوف الكلام، يعني فهمه من لغة العرب. أنا فطرتها. هكذا كانوا يتقنون اللغة ويعرفونها، فلم يجد صعوبة في فهم القرآن. إنما نحن لماذا نجد صعوبة في فهم القرآن؟ لأن لغتنا إيه؟ عامية، كله على بعضه، يعني نزع من لساننا عربية في ألفاظ عربية لا نحسب نحن أنها إيه؟ عربية طبعا، لأننا نبعد عن العربية. والآن تحل الإنجليزية مكان في دولة قطر بلد عرب، تدخل فندق فيش ولا واحد يتكلم عربي، من استقبال الدور الأول كل العمال يتحدثون الإيه؟ الإنجليزية بطلاقة. يا جماعة عاوز واحد أكلمه عربي، عاوز أسحر في رمضان، فيش، كل بكم في قطر العربية. أما لو رحت بره عمل إيه؟ ها؟ لذلك حتى في مستويات التعيين يقول لك إيه؟ أول شرط يجيد اللغة الإنجليزية قراءة وإيه؟ وكتابة. طب أنا بجيد عربي، ما تنفعش، أنت مع متخلفين وراء، احنا عاوزين إيه؟ لغة إنجليزية، لابد أن نتقن الإنجليزية. هكذا نجح الاستعمار في التغريب، تغريب المسلمين عن دينهم، عن قرآنهم، عن سنة نبيهم، عن كتابهم. لما تقرأ في البخاري تجد صعوبة الآن، وأنا أقرأ وأنت تقرأ، يا أخي ابن حجر عمل معقد في الألفاظ. ابن حجر مش معقد ولا حاجة، أنت أنا وأنت اللي إيه؟ تعبانين مش فاهمين. ها؟ ألفاظ عربية أصيلة، لكن الأعجمية دخلت في أفواهنا في لغتنا. وإذا كلما ابتعدنا عربية عن العربية ابتعدنا عن القرآن. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هنا أقول روى البخاري في صحيحه بثلاث روايات سبعة أن الحفاظ هم، والله يا شيخنا الشيخ أنت عندك صد 115 كتفها إيه الشيخ مناع، وقد ارفع صوتك يا مولانا تاني. وقد أورد البخاري، ينفع أورد؟ وقد أخرج البخاري، أورد دي ما تنفعش في لغة المحدثين عن البخاري. أورد تختلف عن إيه؟ أخرج، لأن الإخراج يحتاج إلى إيه؟ سند. سند شيل ولا إيه؟ في فرق بين أورد وأخرج. أورد يبقى أورده كلاما مرسلا بدون إيه؟ سند، هذا هو الورود. إنما لابد أن تقول البخاري أخرج في الصحيح قال أو سبعة هم حفظة القرآن: عبد الله بن ابن مسعود، وسلم بن معقل مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد بن سكن، وأبو الدرداء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود، وسالم مولى حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. طبعا عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله، قال: أربعة، أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. وكذلك من طريق أنس. حتى اقرا كلمة نمرة ثلاثة دي يا مولانا، اقرا كده بصوت عالي نمرة ثلاثة عندك مكتوبين. ايه رأي في الكلام ده؟ الروية دي مشكلة. الروية صيغة تضعيف تمريض. ينفع أقول تمريض في حديث البخاري وتحت كتب لي رواه البخاري؟ طب ازاي أقول رواه البخاري وأقول لي روية؟ ده الروية دي معناها ايه؟ تمريض، حاجة مريضة في السند. إلا إذا كان من المعلقات، إلا إذا كان من المعلقات في البخاري وليس من موضوع من صلبه. كونك قلنا رواه البخاري يبقى لابد أن يحذف كلمة إيه؟ روية، لأن هذه عند المحدثين تعني إيه؟ صيغة. ما تقول روية يبقى حديث ضعيف، ما تقول روية تقول رواه البخاري ينفع؟ ما ينفعش كده ولا إيه؟ ها؟ طيب الحقيقة هل الحديث تبين أن حفظ القرآن من الصحابة كم؟ سبعة، ثمانية، بعضها ثمانية، بعضها أربعة. هل هذا هو العدد الصحيح أم أن الصحابة كانوا نعم نعم سمع ماشي ولسه هتكلمه. هذه الأحاديث قد يفهم منها البعض أن القرآن مقصور على هؤلاء الذين حفظوه وكتبوه، ده كلامه صحيح بالمرة، لأن الصحابة معظمهم كانوا من حفاظ القرآن، الخلفاء الأربعة. طيب كم قتل في بئر معونة من حفظة القرآن؟ في بئر معونة كم حفظ قتل؟ سبعون صحابي قتلوا في بئر معونة وهم يحفظون القرآن. إذا الحفظ كانوا إيه؟ كثر أم قلة؟ كثر. أما كيف نوجه هذه الأحاديث؟ كيف نوجهها؟ هؤلاء هم الذين لهم سند القراء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني ممكن أكون حافظ أنا والشيخ حافظ والشيخ حافظ والشيخ حافظ والشيخ حافظ والشيخ حافظ، المسجد كله إيه؟ حافظ. دي الحافظة. بس من هذا العدد أربعة أو سبعة أو ثمانية ينتهي سندهم إلى الشيخ المعصراوي. السند ينتهي إليه، يعني أخذ القرآن من من؟ من الشيخ المعصراوي وأعطاهم إيه؟ إجازات. يبقى حينما أقول لم يحفظ القرآن في مسجد التوحيد إلا أربعة. يبقى ماذا أقصد بهذا القول؟ لم يحفظ القرآن بسنده إلى الشيخ المعصراوي إلا، هذا هو الفهم. ليس معنى لم يحفظ القرآن إلا أربعة أن هؤلاء هم الحفظة فقط. وصل هذا المقصود؟ يعني حينما أقول مثلا قال صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هل معنى ذلك أن كل أسماء الله تنحصر في 99؟ لهذه 99 لها إيه؟ خصوصية، من أحصاها دخل الجنة. 99 دين هذه خصية له، كما تقول أنت عندي ثوب أبيض فضفاض واسع، هل معنى ذلك أن ليس عندك غيره أم عندك غيره؟ هل ينفي ذلك ملكية الأثواب عنك؟ أنت الآن تقول فضفاض واسع، يعني إيه؟ بهذه المواصفات عندي إيه؟ واحد، وليس معنى ذلك أنه ليس عندي غيره. فهمت هذا الكلام؟ هذا كلام مهم. ها؟ كما قال الله عن الريح تدمر كل شيء بأمر ربها. ما معنى تدمر كل شيء؟ الله يفتح عليك، تدمر كل شيء أمرت بتدميره، مش تدمر كل شيء يعني إيه دمرت الدنيا، هذا ما قال به أحد. تدمر كل شيء إيه أمرت بتدميره، هذا مهم جدا في الفهم. فلما يقول لم يحفظ القرآن إلا أربعة، يعني لم يحفظه وينتهي إيش السند إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمعوه من من؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، أو سمعوه من شيوخ، سمعوه من من؟ فالسلسلة متصلة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا حافظ القرآن بس مش معي سند، والشيخ حافظ القرآن ومعه سند، سند عن مين؟ عن الشيخ، والشيخ عن الشيخ، والشيخ عن الشيخ، والشيخ عن الشيخ المعصراوي. يبقى الأول ده ينتهي سنده إلى من؟ ده هو رغم أنه سمع من ده الشيخ، هو الذي أخذ منه، لكن نهاية السند من؟ المعصراوي. مش كده الدكتور أحمد المعصراوي هكذا. يبقى نقول انتهى سندهم إلى من؟ إلى النبي. هؤلاء السبعة، هؤلاء الثمانية، هؤلاء الأربعة سند الحفظ عندهم انتهى إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ينتهي غيرهم إلى غير رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم حفظة أيضا. هذا مهم جدا في فهم هذه النصوص. فهمتم يا أخوة؟ قال وكل هؤلاء وذكر هؤلاء الحفاظ السبعة لا يعني الحصر. طبعا حديث حذيفة، حديث أبو موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بعد أو قبل ما تفرقش، السند ينتهي إليه. يعني ممكن الرسول الله قد مات وأحفظ عمن ينتهي سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا لا، مش شرط، ممكن يبقى حفظه عمن لم ينتهي سنده إلى النبي. المانع أن هناك من حفظ من رسول الله وحفظ غيره وحفظ غيره، فهذا سند ينتهي إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الصحابة حفظوا من رجل في الوسط، سنده لما ينتهي إلى النبي، لما ينتهي إلى بكر، ينتهي إلى حذيفة، ينتهي إلى عمر. كلام مظبوط، بس ممكن يبقى الشيخ الأصلاني لم ينتهي سنده إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن ينتهي السند إلى صحابي، وقد يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجميع قد حفظ منه هو عليه الصلاة والسلام، فالاحتمال هذا مش مؤكد، لأن هناك من الصحابة من عاش إلى عصر التابعين، وهناك من التابعين من عاصر من الصحابة، بل هناك من الصحابة من أخذ عن التابعين ولم يأخذ عن الصحابة. مش كده ولا إيه؟ نعم. لا لا لا، حمل ضعيف، هذا حمل، لأن هناك أبو موسى الأشعري أشهر منهم في الحفظ. ماذا قال رسول الله له؟ مر عليه وقال: لقد رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك يا أبا موسى، لقد أعطيت مزمارا من مزامير داود. ولم يأتي في النصوص، مش كده ولا إيه؟ ليس هؤلاء هم الأشهر، هناك أشهر منهم. وعن عبد الله بن عمرو أيضا قال: جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قرأه في شهر. عبد الله بن عمرو بن العاص قرأ القرآن كله فين؟ في ليلة، فالنبي أمره أن يقرأه فين؟ في شهر. الشاهد من الحديث أن عبد الله بن عمرو كان إيه؟ يحفظ. عثمان بن عفان قرأ القرآن كاملا في ركعة واحدة، حفظ متقن، يعني قام بعد العشاء ما ركع إلا لما أتم. العلماء اختلفوا في الحديث في الأثر هذا، إنما قالوا بعضهم صحيح ولكنه كان متقنا حافظا يقرأ القرآن عن ظهر قلب، وهذا معان من الله عز وجل. طبعا قال حديث أبي موسى الأشعري: إني لا أعرف رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن. يعني الأشعريين هم قوم من أهل اليمن. أبو موسى يريد أن يقول: أنا أعرفهم بإيش؟ بأصواتهم في القرآن. يعني ما شاء الله على صوت إيه، ولذلك الأصوات تختلف. بس المشكلة عندنا الآن أن مهم هذا، نعتني بالأصوات أكثر من اعتنائنا بالفهم والمعاني. ولك أما حتى الشيخ صوته كروان، طب فهمتي صوته كروان وخلاص، المهم الصوت. احنا عاوزين دلوقتي ايه؟ صيطة، انما الفهم خشوع، هذا مشكلة. نعتني بالأصوات دون اعتناء بالايه؟ بالمعاني والأفهام والخشوع، وتلك مشكلة كبيرة. قال طبعا هذا الحصر السبعة محمول على أن هؤلاء الذين جمعوه في صدورهم وعرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم واتصلت بنا أسانيدهم. هذا العدد المحصور مقصود أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسندوا سندهم ينتهي إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا العدد المذكور في صحيح البخاري والمحصور في هذا العدد. طبعا العلماء لهم في ذلك كلام، لكني إن شاء الله تعالى أكتفي بهذا القدر من هذا المبحث العظيم النافع الذي سيمتد معنا يعني في بعض الأوقات. لماذا؟ حتى يعني نأتي على كل معانيه. نسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور أبصارنا، اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا من القرآن ما نسينا، وارزقنا حفظ القرآن وارزقنا حب القرآن. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. رفع دفع الانتهاء ايهام الاضطراب عن آثة الكتاب، هل هناك كتب موضوعة مثل هذا الكتاب في أحاديث النبي؟ نعم صلى الله عليه وسلم، في حديث اسمه تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة يرد على الحديث التي ظهرها التعارض ويزيد هذا التعارض، وفي تأويل مشكل الحديث ابن فورك. يعني كما أن هناك كتاب دفع إيهام الاضطراب للتعارض الظاهري في القرآن، هناك كتب تخصصت أيضا في دفع إيهام الاضطراب فين؟ في السنة في الأحاديث، على رأسها كتاب ابن قتيبة، وفي الطحاوي اسمه ايه؟ مشكل الآثار، مشكل الآثار للطحاوي، برضه متخصص في هذا الفن. واضح المعنى؟ والله تعالى أعلم. أسئلة أخرى أخوانا، ولا هناك أسئلة تتعلق بموضوع أو بغيره حتى نكمل إن شاء الله الأسبوع. أنا شايف النهاردة إن شاء الله كتب يعني كثيرة، الكتب كثيرة بإذن الله. هذه واحد اثنين ثلاثة إن شاء الله، وارى في كم كتاب كده، وهنا كتابه الشيخ معه كتاب، الشيخ معه كتاب، الشيخ معه كتاب، إن شاء الله ما شاء الله. فبدأت فيه الكتب تنتشر إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن نريد أيضا البقية أن يملكوا الكتاب. وأن كنت أرى يعني وجوها غابت عن المحاضرة اليوم، جزاك الله خيرا. أنا شاب مصاب بوسواس في الطهارة، وغالبا أحس بخروج بعض القطرات من البول، إن علاج هذه الوسواس هو عدم الالتفات إليها. لا يا أخي، لا تلتفت إلى هذا الوسواس حتى لا يتعبك، والله عز وجل يعفو عنك إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما وقت اصفرار الشمس في الساعة تقريبا؟ الإصفرار إصفار الشمس يبدأ قبل الغروب بعشر دقائق، بخمس دقائق، هذا هو وقت إصفرار الشمس. نعم. أنا تاجر وعمل يحتاج إلى التعامل بالشيكات، هل يجوز أن أفتح حسابا جانب بنك للتعامل بالشيكات؟ نعم يجوز، طالما أنك لن تتعامل بالقروض ولا علاقة لك بالبنك إلا التحويلات فقط، فهذا يجوز والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى.